مكللا بالغار يا قبلة الأحرار، كل المكارم فيك يا قدوة الثوار، يا جبهة الإصرار وبدمنا نفديك. يا مكللا بالغار يا قبلة الأحرار، كل المكارم فيك يا سليل المجد عفوا، يا نصر صبرا جميل، للملاحم أنت كفوا، أنت للخطب الجليل. يا سليل المجد عفوا، يا نصر صبرا جميل، للملاحم أنت كفوا، أنت للخطب الجليل. سيد الرجال شيخ النضال، سيد الرجال شيخ النضال، أقدم رعاك الله، أقدم أقدم أقدم حماك الله. يا مكللا بالغار يا قبلة الأحرار، كل المكارم فيك يا قدوة الثوار، يا جبهة الإصرار وبدمنا نفديك. يا مكللا بالغار يا قبلة الأحرار، كل المكارم فيك.